الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان لنوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، وهو الجهاد بالمال، فإن الجهاد جهاد بالنفس وجهاد بالمال، وإن الدعوة إلى الله ونشر الإسلام بين الناس والسعي في تبصير الكفار بالإسلام هو من أعظم أنواع الجهاد، فالذي ينفق لمن يدعو إلى الله ولمن يبلغ دين الله فإن هذا يدخل في هذا الحديث دخولا أوليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إخواني، وإن من القائمين إلى الدعوة إلى الله إخوانكم في مكتب توعية الجاليات، فإن لهم جهودا عظيمة في إدخال الكفار في الإسلام، فكم أسلم على أيديهم من الكفار من جنسيات مختلفة، قد بلغت في هذا العام 516 مسلما إلى هذا الوقت، وفي رمضان في الأيام التي مضت بلغ الذين أسلموا 65 مسلما، فالحمد لله على أن جعل من بيننا من يقيم حجة الله على عباده في نشر الإسلام، ومن يقوم بهذا الفرض الكفائي الذي أمرنا الله به، حيث قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والسعي في تبصير الجاليات التي أتت للعمل عندنا من الجاليات الكافرة، السعي في تبصيرهم للإسلام وبيان سماحة الإسلام حتى يدخل في دين الله أمر عظيم، وهو واجب من الواجبات على المسلمين. فإن لم تستطع يا عبد الله مشاركتهم في الدعوة، فليكن نصيبك من المشاركة بذل المال، فإن ذلك من أنواع الجهاد في سبيل الله، ويدخل كما أسلفنا في قوله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وسيكونون معكم بعد الصلاة لتطلعوا على أعمالهم، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن ينشر بهم الإسلام.